يقول هل للروضة مزية؟ نؤمن بأن ما بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، وهو حديث ثابت. أما مزية لصلاة أو عمل معين فلم يرد عن أحد، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تخص بصلاة أو جلوس أو زيارة أو نحو ذلك. لكن يرى بعض السلف أنك لو تنفلت تحريا لهذا الفضل فإن ذلك جيد، ومع ذلك فإن الصف الأول أفضل منها، ولا سيما الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها. فالصف الأول خير من الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم.